إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل في سلسلة من حلقات بعنوان كيف نصنع المستقبل ونغير في المستقبل، وتحدثنا عزيزي المستمع عن التغيير وهميته ومقدماته، ووصلنا إلى كيف. فتحدثنا عن أول سمة يجب أن تكون متوفرة وهي الإيمان بالتغيير، بأنه إحنا نحتاج نغير، ورفعنا شعار اسمه يا رب غير علينا. نبي نغير الفكرة هذه اللي موجودة عند كثير من الناس، اللي هم ارتباطهم دائما في الماضي بأنه أحسن، والحقيقة أنه ماكو ماضي أحسن وماكو مستقبل أفضل. الشيء الوحيد اللي هو ممكن يكون أفضل وأحسن وأزين هو اللحظة الآن. فأنت ما تستطيع أن تبقى على ماضي أو يعني تبحث عن مستقبل، هو في الحقيقة تستطيع أن تصنع ما تريد الآن فقط. فلذلك حتى صناعة المستقبل هو الآن، وحتى الاستفادة من الماضي هو الآن. وأول سمة أن تؤمن بالتغيير، قلنا اللي ما يتغير ينقرض، اللي يتغيرون هم يتطورون يتحسنون، ويعني يحصل عندهم الاستمرار بالتطوير والتحسن والاستمتاع في الحياة والفوز بالدنيا والآخرة. يعني هؤلاء الناس المثمرون، هؤلاء الناس فعلا اللي قاعدين ينتجون وقاعدين يستفيدون وقاعدين يصنعون. الشخص المفيد المستنير هو الشخص الصانع، هو الشخص الذي يصنع لنفسه، لذاته، يصنع اللحظة ويصنع للآخرين كذلك. وقلنا ذلك التغيير يجب أن يكون موجود، وإقناع الشخص في التغيير. أنت ما تستطيع تغير الآخرين، بس تستطيع أن تؤثر في الآخرين حتى يرغبون في التغيير. لذلك دور الوعي هنا قوي. الوعي مسألة من أعظم المسائل التي يجب أن تكون تهتم فيها الدولة. ذكرت في أكثر من مرة، ويعني ربما إن شاء الله على السنة القادمة توصل الفكرة، لأن إحنا صار معنا لاحظت عندنا جراف، الشيء اللي نتكلم عنه بعد سنة أو سنتين يبدون يدركون المسؤولين وكذا، ويبدأ يعني يصير موجود في البلد. ويعني الحمد لله على الأقل إحنا عندنا استعداد نصبر، المهم يحدث شيء من التغيير. أتمنى لو هذا الشيء يصير أسرع، لكن يعني أقول لو وجدت آلية لموضوع يعني إيجاد شيء للتوعية المستمرة. والتوعية عزيزي المستمع ما يجب أن تكون مثلا وزارة الصحة عندها إدارة اسمها إدارة التوعية، وزارة الإعلام عندها إدارة التوعية، وزارة التربية عندها إدارة التوعية، وزارة هو الحقيقة ما يصلح الموضوع. إحنا يعني إحنا بلد صغير، ما نحتاج يعني كل هالإدارات. أنت لاحظت إدارات تلقاها مثلا يعني يمكن يمكن يمكن تكون 20 إدارة أو 30 إدارة موجودة في مجموعة من الوزارات والمؤسسات وكذا. وهذول 30 إدارة يعني تلقى مثلا كل إدارة فيها حدود تقريبا يعني 20-30 موظف، يعني 30-30-900 موظف. 900 موظف لو كل واحد منهم ياخذ 1000 دينار بالشهر، فاحنا قاعد نتكلم 900,000. يعني احنا قاعد نتكلم عن بحدود تقريبا 11 مليون دينار بالسنة. نحاول تتخيل 11 مليون. طبعا قاعدين ايضا في يعني تكاليف جانبية، يعني مثلا هذول هم لهم بعد نهاية خدمة، أو يعني لهم رواتب تقاعدية، لهم أيضا يعني صحة، تأمين صحي، لهم مثلا غياب، لهم شاي قهوة، لهم مكان مستغلين، فيها 11 مليون ثانية تقريبا. فإحنا قاعدين نتكلف سنويا ما لا يقل عن 20 مليون دينار كويتي، يعني أنت قاعد تتكلم عن 70 مليون دولار تقريبا، 70 مليون دولار سنويا قاعدين ندفعها على إدارة اسمها التوعية في الوزارات. لو شكلنا مؤسسة هيئة عامة للتوعية، مجلس، طبعا نعطي اسم ثاني عشان بس ما نكثر هيئات مؤسسات، بس أعطينا اسم ثاني مثلا، ودور هذه المؤسسة مثلا سميناها مثلا مؤسسة أوير، كويت أوير يعني مثلا، وهي دورها فقط في أنها توعي 4 قطاعات، توعي المسؤولين، توعي القطاع الحكومي الموظفين، والقطاع الخاص الموظفين في الجهازين الخاص والعام، 3 توعي المواطنين، و4 توعي المقيمين. فعندها 4 مستويات تشتغل عليها وتبدأ، مثل ما قلنا المرة اللي فاتت اقترحنا مقترح مثلا تأخذ المجلس الأعلى للتخطيط تأخذ خططه، المجلس الأعلى للتعليم تأخذ خططه، خطط وزارة الصحة العليا، مجلس الوزراء وخطة الاستراتيجية والخمسية، معالم هاي الخطة الاستراتيجية الخمسية، قوانين تصدر مجلس الأمة، وثم ودراسات أيضا تقوم فيها، لأن احنا خلاص لما قررنا نسوي هاي الإدارة سكرنا مؤسستين، هي مؤسسة الكويت التقدم العلمي ومؤسسة الكويت للأبحاث، لأن هذول ما هم دور حقيقي في الحقيقة كبير يعني وكذا، وقاعدين يأخذون أيضا عشرات الملايين من الدنانير سنويا، فناخذها ونوفرها. هذول المؤسسة الآن دورهم مسألتين، واحد نشوف شنو اللي نحتاج نوعي الناس له، فهذا يأتي من مصدرين. المصدر الأول هو المجالس اللي موجودة الآن اللي هي think tank موجودة في البلد، سواء كان مجلس الوزراء، مجلس على التخطيط، مجلس على التعليم وآخره، هذول المصدر. ومصدر ثاني هو أنا أيضا كذلك أنزل الشارع وأبحث وأشوف شنو المشاكل. مثلا يقولك والله الكويتيين عندهم إحباط مثلا، ما أدري هذا كلام صحيح ولا مو صحيح، يبي له دراسة يعني. فنفرض مثلا كان والله الكويتيين عندهم يعني إحباط، اوكي، فاحنا نقوم في بحث هذه المساله وناخذ، طبعا لان وفرنا عندنا ميزانيه ضخمه الان 100 مليون او كذا، ان الغينا مؤسستين يعني ما احنا شايفين لهم دور كبير، فاخذنا الميزانيه هذه وبدينا ندفعها الان هذه الميزانيه الى مؤسسات خاصه، الى شركات، الى باحثين، الى طبعا ما نعطي اشخاص افراد ما نعطي، لكن نعطي مؤسسه فني من برا أو موجودين هنا اللي يتقدم، والله احنا نبي دراسة عن الإحباط في الكويت لدى المواطن الكويتي، ونبي نعرف العوامل التالية 1 2 3 4 5، تفضلي هاي تفضلي بهذا المبلغ، 0.5 مليون 1 مليون 2 مليون، عندنا مشكلة، عندنا ميزانية كبيرة، عندنا 100 مليون تعرف البحث شيء مهم. أنا قاعد أتخيل الآن صورة مثالية إن احنا انتقلنا إلى شيء، لأن معرفة هذه المعلومات عزيزي المستمع ما أقدر أوصف لك أهميتها، ما أقدر أوصف لك أن المسؤول لما ما تكون عنده معلومات شنو ممكن يتخبط وشنو ممكن يضر البلد وهو ما يدري. طبعا نيته طيبة ونيته حسنة، وعلى فكرة هذول كلهم اللي نواياهم طيبة وحسنة هذول اللي بهدلون البلد، هذول اللي بهدلون الديرة، هذول تقوم عليهم الحروب. ما في حرب في العالم قامت إلا على نوايا حسنة، بس للعلم يعني. فهو ما يعني شيء إن إنسان والله نيته طيبة ونيته حسنة، أوكي ما في مشكلة، بس كل هذول اللي قاعد يسوون مشاكل في البلد وكذا نوايا طيبة مخلصين وكذا، حتى اللي فجرون نفسهم واللي يسوون مشاكل متطرفة وارهابية كمان نواياهم زينة يعني. هم لو تشوف نيته يبي يرضي ربه ولا يبي يرضي دينه ولا يدافع عن وطنه ويدافع عن أمته، نية طيبة يعني. بس النية الطيبة عزيزي المستمع مو هي الدلالة على عمل، يعني أنت ما تمشي على نوايا طيبة فقط، هي منشأ. يعني أنا ما بتعامل مع إنسان إلا تكون نيته طيبة صح، لكن بعدها عندما أوكي ماشي، غالبية البشر نواياهم طيبة، بس غالبية البشر مدمرين مو معمرين. إحنا نتكلم عن 80% تقريبا من البشر هم في طاقة مدمرة ليست في طاقة معمرة، وهذولا 80% ما يجب تقول هذول أشرار ولا شريرين نواياهم طيبة، لا يعني بالعكس يعني. أنت دار مدارك ناس تقريبا يعني مثلا من 100 شخص فيهم 80 قاعدين يدمرونك طول الوقت على فكرة، يعني أنت تدري ولا ما تدري يعني، بس هذا الواقع الآن، هذا مبني على دراسات ها، ومبني على تفاصيل دقيقة جدا جدا نبهت لها من أكثر من مرة في الحلقات. بس هذول مو نيتهم هم يدمرونك بصراحة، هم نيتهم يعني تقريبا قد يكون من 80% بدون مبالغة 78 يمكن حتى 79 من 80 نيتهم طيبة تجاهك، هم أصلا يفيدونك بس يضرونك. مثل قضية لو أنت عندك أسرة وتحاول تدخل ناس يصلحون في أسرتك، قضيت على الأسرة أنت بصراحة، لأنك أنت يعني هذه مسألة خطيرة أصلا، أنت لو حاولت تخلي بس هذا يدخل هذا شوية بس فلت منك، فلتت منك زمام الأمور يعني. فأنت تلقائي لازم تنتبه وتعيد صحتك، تنفس الصعداء وتطرد الباجي هاي كلهم، وتخلي أنت مع زوجتك، أنت تفهم مع زوجتك بس، أنت مع عيالك تفهم مع عيالك بس، أنت في العمل ما تدخل ناس، ك كل من يدخل كذا مسؤول موجود في عمله هو اللي حكله يحل المسألة هو اللي كذا مباشرة دايركت كله دايركت عطون مواجهة الشجاع هو الذي يواجه المسائل يواجه المشاعر يواجه المشاكل يواجه القرارات شخص شجاع الجبان هو الذي يتهرب منها فقط هذا التعريف الجبان من الشجاع شجاع مواجه بس مو يواجه الأعداء فقط لا أهم شيء يواجه مشاعره لأن الشجاع قد يواجه مشاعر الخيبة ومشاعر الخسارة في المعركة ومشاعر الانسحاب هذه يواجهها الشجاع الجبان ما يقدر الجبان يقاتل إلى أن يعلق على المشنقة مثل ما حصل مع بعض الناس ما يذكر اسمائهم مثل ما حصل على المشنقة ومن وصل إلى أدنى مستوى ومع ذلك هو شجاع واقف مثل ما حصل مع أبو جهل أبو جهل لما وقف عليه عبد الله بن مسعود أبو مسعود يعني ضعيف والبنية وسيقانة ضعيفة وكذا فوقف فوق أبو جهل لما كان أبو جهل خلاص ضرب بلسه قال والله يا عبيد الله لقد وقفت موقفا يا رويعي العرب يعني أنت اللي ترعى الغنم وقفت موقفا يعني ارتقيت مرتقا أنت وين واقف فوق صدر أنت من وين أنت شوف الشيء حتى الشيخ محمد الغزال الله يرحمه في كتابه في السيرة الكتاب العظيم ذكر أنه قال يعني والله أنها شجاعة من أبي جهل شوف الشجاعة حتى إلى آخره بس هذه الشجاعة ما تنفع يا جماعة هذه شجاعة جبن هذا التعريف اللغوي للشجاعة لكن التعريف النفسي الشجاعة ما هي يعني جبان لو كان شجاع من البداية أدرك أن البعد مع الإسلام مع المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا كانت شجاعة منه مثل ما اليوم كثير المسلمين يخذلون المسلمين يخذلون الإسلام يخذلون كذا بمواقفهم البايخة تجاه غير المسلمين تجاه كذا ما خذلان هذه ما هي شجاعة هذا خذلان فلذلك هذه مسألة أنا بكمل في موضوعنا فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED كنتم مع مهمة سلام إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي